بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. إخواني الكرام، لا يخفى عليكم أن أعظم العلوم وأشرفها هو علم التوحيد، لأن الله عز وجل خلق الثقلين الجن والإنس لأجله، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لأجله أيضا، وخلق الجنة والنار من أجله، فمن تعلم ذلك وعمل به فهو التقي السعيد بإذن الله عز وجل، ومن أهمله وأعرض عنه فهو الشقي العنيد. السلام عليكم. وعلم التوحيد كما قال بعض العلماء هو أساس الإسلام وقوام الدين، وهو زبدة رسالات الإلهية وغاياتها وقطب رحاها وعمدتها. وعلم التوحيد هو أشرف العلوم وأعلاها قدرا، فحاجة العباد إلى هذا العلم فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. ولا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالتوحيد، خلق الله عز وجل الخلق جميعا لأجله من الجن والإنس والرجال والنساء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على عباده أن يقوموا بهذا الأمر، وهذا الأمر به ستقوم القيامة وتقع الواقعة وتنصب الموازين يوم القيامة، يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، وتتطاير الصحف وتكون فيه الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار بين العباد. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الكلام مقتبس من رسالة التنبيهات المختصرة على الواجبات المتحتمة للخريصي. قال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في أهمية هذا التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما من نبي دعا قومه إلى هذا التوحيد إلا وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن كان آخر كلامه من الدنيا توحيد الله عز وجل وهو قول لا إله إلا الله دخل الجنة، كما هو معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في الأسواق وفي كل مكان إلى توحيد الله عز وجل، ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا في الصحيح المسند من حديث طارق بن عبد الله المحاربي، وجاء عن غيره. وقد بعث الله عز وجل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن بهذه الدعوة. ما هي هذه الدعوة؟ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا هو الحق الذي يجب أن يؤمن به الناس، ومن كفر به عذب. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقد وعد الله عز وجل في كتابه أن من أقام توحيد الله عز وجل وعبادته بالتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن أقام توحيد الله تبارك وتعالى كما أراد الله عز وجل وكما أمر سبحانه وتعالى فإن في ذلك ثمارا عظيمة في الدنيا والآخرة. وقد أشار محقق هذا الكتاب وهو أخونا الشيخ المبارك ردمان الحبيشي حفظه الله إلى بعض الفضائل، إلى بعض الثمار، ثمار من أقام التوحيد وتمسك به، وأن توحيد الله عز وجل سبب للنجاة من النار. يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن ثمار إقامة توحيد الله عز وجل ونشره وهكذا أيضا العمل به أنه سبب لتكفير الذنوب والخطايا، فكل خطيئة بجانب توحيد الله عز وجل قد يغفرها الله سبحانه وتعالى، وكل حسنة تذهب مع الشرك بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث قال الله عز وجل: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ومن ثمار إقامة توحيد الله عز وجل قبول العمل الصالح، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو رسول الله، ولتكونن من الخاسرين. ومن أقام توحيد الله عز وجل أمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الظلم هنا المراد به الشرك، كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وقد فسره أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك. ومن ثمار إقامة توحيد الله عز وجل والعمل به النصر والتمكين. فما من دولة ولا قوم ولا فئة ولا طائفة أقامت توحيد الله عز وجل ومكنت له إلا مكن الله عز وجل لهم في أرضه. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولو لم يكن من ثمار إقامة توحيد الله عز وجل يقيمه العبد في قلبه وفي نفسه وفي روحه وجسده وفي سائر حياته وفي أهله وأبنائه، لو لم يكن من ذلك إلا أنه سبب عظيم لدخول الجنة. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فتوحيد الله عز وجل أمره عظيم وله أهمية بالغة في قلوب المخلصين، وله أهمية كبيرة جدا. وبين أيدينا هذا الكتاب المبارك الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه شيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي عليه رحمة الله، الذي أقام الله عز وجل به التوحيد في زمنه وكسر به الشرك وأهله. وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب ثناء عظيما، كما أشار المحقق هنا أيضا، فقد قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد، قال عن هذا الكتاب: هو كتاب فرد في معناه. هذا الكتاب كتاب التوحيد قال هو كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. الله أكبر، ما أجمل هذا الثناء على هذا الكتاب. كما في مقدمة تحقيق فتح المجيد المجلد الأول صفحة 21. وقال عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فإن كتاب التوحيد قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. وهذا أيضا في فتح المجيد. وقد وصفه الشيخ الإمام العلامة ابن باز عليه رحمة الله بأنه من أحسن كتب العقيدة. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله كما أشار المحقق هنا أيضا يوصي بحفظه. وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه كتاب مفيد، هذا الكتاب كتاب مفيد، وستعرفون فائدته متى؟ إذا دخلتم في صلبه وعرفتم أبوابه وما ذكر فيه الشيخ رحمه الله. وقال عنه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من أعظم مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة، ولم يبنى على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خطأها أكثر من صوابها، إن كان فيها صواب. ما فيها صواب يا شيخ، وإن وجد فيها الصواب فقليل جدا، كتب الفلسفة وهكذا أهل المنطق والكلام نحو ذلك ما فيها صواب. وقد وصف الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله هذا الكتاب بأنه كتاب جليل مفيد. سبحان الله يا أخوان، كيف توالت يا أخوان ثناء العلماء على هذا الكتاب العظيم. وقال عنه الشيخ عبد المحسن العباد: كتاب التوحيد أوسع كتب الشيخ رحمه الله في العقيدة. صحيح، في العقيدة والتوحيد أيضا. وقال عنه الشيخ عبد الرحمن بن القاسم: ليس له نظير في الوجود. وقد أشاد به الشيخ سليمان بن سحمان في قصيدة وفي آخرها: وقل جزى الله شيخ المسلمين كما قد شاد للملة السمحاء أركانا. وقد أثنى على هذا الكتاب أيضا الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فقال: وأنصح كل أخ في الله أن يقرأ كتاب التوحيد، ذلك الكتاب العظيم، على أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة، وقد نبه على هذه الأحاديث وستمر معنا إن شاء الله، ولكن لا تضر، فقد بينت في النهج السديد. ذكر هذا الشيخ مقبل رحمه الله في مقتل الشيخ جميل الرحمن صفحة 80. ماذا حفظك الله؟ في أنه فقد بينت النهج السديد، هذا شرح لكتاب التوحيد، شرح لكتاب التوحيد لبعض العلماء أظنه من أحفاد أيضا الشيخ محمد. وقال الشيخ مقبل رحمه الله: ومن الكتب القيمة التي لا يستغني عنها مسلم كتاب التوحيد. وقال عنه شيخنا العلامة يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله: نعم الكتاب هو، يعني نعم الكتاب هذا كتاب التوحيد. وقال حفظه الله: كتاب التوحيد من أهم الكتب المتداولة بين العلماء وطلبة العلم لما فيه من تعليم توحيد الله عز وجل الذي خلق الله العبادة من أجله. وهذا في مقدمة تحفة المستفيد. هذا الكتاب موضوعه بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، بيّن ذلك بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الكتاب التحذير من الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا أيضا ما يكون سببا في الوقوع في هذه الأمور، الشرك الأصغر والأكبر. هذا أنا أقتطف اقتطاف من كلام المحقق، لأن كلام المحقق هو كثير جدا، ولكن اكتفينا بأننا نقتطف منه مقتطفات مختصرة. طيب يا أخوان، اشتمل هذا الكتاب على كم أبواب؟ من يجيب؟ عندك أبو صفان هجب. اشتمل على 66 بابا، 66 بابا. معنى ذلك لو أخذنا كل يوم باب سننتهي في شهرين وستة أيام، لو أخذنا في كل يوم باب بالراحة شهرين وستة أيام. ولو أخذنا في كل يوم بابين مثلا ربما ننتهي في شهر وشوية. بابين لا أنا أرى كل يوم بحسبه يعني كل بحسبه. فالأبواب الصغيرة مثلا نضيف إليها باب، والأبواب الطويلة ستأتي معنا أبواب طويلة وفيها تعليقات وكذا آية، يعني نأخذ بكل باب بحسبه بإذن الله عز وجل. نعم تجزع على مراتب بحيث إن شاء الله نجمع بين الخيرين. ما يأتي رمضان بإذن الله لو قد انتهينا بإذن الله عز وجل. طيب أول باب في هذا الكتاب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا أول باب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وآخر باب من هذا الكتاب باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ماذا؟ أيها باب قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وسيأتي ما هي المناسبة لهذا الباب إن شاء الله في حينه، سيأتي المناسبة في حينه بإذن الله عز وجل. طبعا الشيخ هنا بارك الله فيكم، الشيخ هنا الشيخ محمد عبد الهاب إمام حافظ، لكن حصل له في بعض المواضع أوهام نبه عليها المحقق في مواضعها بإذن الله عز وجل، وذكر بعض الأحاديث الموضوعة وأيضا نبه على هذه الأحاديث التي ماذا مرت. طيب شروحات هذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب التوحيد له شروحات كثيرة، ومن شروحات هذا الكتاب كما أشار المحقق هنا أولا حفيد المؤلف الذين اعتنوا بهذا الكتاب، حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد شرحه بشرح أجاد فيه وأفاد، وقتل رحمه الله عن عمر 33 سنة ولم يتممه. يعني هذا الشيخ سليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحميد قتل عمره 33 سنة ولم يتمم الشرح. قال بل وصل فيه إلى باب ما جاء في منكري القدر والتكمل الموجود الآن عليه من فتح المجيد، يعني أكملهم فتح المجيد الذي هو لعبد الرحمن بن عاصم. الثاني ممن شرح هذا الكتاب فتح المجيد، وهو عبارة عن تهذيب لتيسير العزيز الحميد، مؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ ردمان حفظه الله وهذان الكتابان أحسن شروح كتاب التوحيد على الإطلاق، وقد اختصر فتح المجيد بعدة مختصرات. طيب فتح المجيد يا أخوان هو كتاب مطول موجود عندي في البيت، كتاب مطول وعظيم إن شاء الله إذا يسر الله لنا وبقينا بإذن الله عز وجل سنبدأ فيه بعد رمضان كتاب فتح المجيد بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد هذا بإذن الله عز وجل هو الآن الموجود مجلد واحد الطبية، لا مش المختصر فتح المجيد الأصل مجلد واحد مثل هكذا، لكن فيه مختصرات أيضا، وبعضهم أيضا طبع في بعض الطبعات طبع في مجلدين، بعضها في مجلدين تختلف الطبعات ها، وتحقيق أيضا له تحقيق جيد للشيخ محمد، يعني جيد تحقيقاته، وقد درسه الشيخ هنا وفيه خير كثير إن شاء الله نبدأ فيه إذا يسر الله في المستقبل. طيب فتح قال هنا ثلاثة فتح الحميد أيضا من الشروحات، تأليف عثمان بن عبد العزيز التميمي، قال وكتابه في أربع مجلدات وهو من أوسع شروح كتاب التوحيد وعليه مؤاخذات فكن منها على حذر، يعني في المؤاخذة هذا عثمان بن عبد العزيز التميم. الشيخ ابن باز أيضا له شرح مختصر عليه، الشيخ العثيمين أيضا له كتاب جيد شرح عليه وسهل العبارة أيضا يستفيد منه طالب العلم الصغير والمتوسط والعالم والشيخ يستفيد منه جميعا. هو القول المفيد للشيخ العثيمين شرح لهذا الكتاب في مجلدين وبعض الطبعات أيضا في ثلاثة، أيضا إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان في مجلدين، أيضا من شروح هذا الكتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وهو شرح جيد، وأيضا الدر النضيد على أبواب التوحيد لمؤلفه الشيخ سليمان الحمدان، وإبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد أو حمد ابن عتيق، والقصد السديد على كتاب التوحيد تأليف فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، وكتاب الدر النضيد على كتاب التوحيد تأليف سعيد الجندول جزا الله المحقق خيرا وفر لنا وقتا، وكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبد العزيز القرعاوي، وهو قال هنا وهو كتاب قوي في تقريب المعنى إلى أذهان الطلبة وفي توضيح معاني النصوص والمفردات، قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض ثنائه عليه. وأيضا هناك شرح قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن، قال هنا وهو عبارة عن حاشية، وفتح الله الحميد أي على كتاب التوحيد تأليف حامد بن محمد بن حسن، تحقيق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهذا عالم جليل بكر أبو زيد يا أخوان، صاحب كتاب معجم المناهي اللفظية، صاحب كتاب حلية طالب العلم شرحها العلامة العثيمين، مع أن العثيمين أعلم من بكر أبو زيد لكن من تواضعه شرح يعني كتاب من هو أدنى منه علما، علم العثيمين لا شك أنه أعلم من بكر أبو زيد، وذاك أيضا إمام، ومع هذا من تواضع يتواضع الكبير للصغير من أجل يفتح الله على الجميع، يفتح الله على الجميع ويتم الخير، لكن الكبير إذا تكبر عن الصغير خلاص سيذهب الكبير في طريق والصغير سيذهب في طريق وضاع الخير، لكن الصغير يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير ويستفيد الكبير من الصغير والصغير يتأدب ويأخذ من الكبير والأمور طيبة هكذا يا أخوان. لا هذا هو الذي ينبغي علينا جميعا. أيضا من هذه الشروح الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد، وعبارة عن سؤال وجواب، وهكذا القول السديد للعلامة السعدي، والشيخ يحيى حفظه الله له كتاب أيضا يعني شرح على كتاب التوحيد لكنه لم يطبع إلى الآن، أظن ما طبع إلى الآن، ما طبع الشيخ حفظه الله مع خروجنا بعد الحصار، ضاعت عليه كثير من الشروحات، بعضها فقدت والله المستعان، ومنها يا أخوان تهذيب البداية والنهاية لابن كثير، هذب البداية والنهاية لابن كثير وفقد الكتاب للأسف، وأيضا له شروحات كثيرة بعضها مرصوصة وبعضها جاهزة، الشيخ يحتاج من يكون بجانبه من إخوان الذين يفرغون دروسه وفوائده أيضا ومؤلفاته ويكتبون، نسأل الله أن يسهل له كل خير. وذكر الشيخ ردمان هنا حفظه الله أن له شرح على هذا الكتاب لم يطبع بعد، لم يطبع بعد، نسأل الله عز وجل أن يسهل له ذلك. مؤلف هذا الكتاب كما مر معنا من هو يا أخوان؟ هو الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي آل محضار الوهيبي التميمي من قبيلة بني تميم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبيلة بني تميم هي أشد هذه الأمة على الدجال في آخر الزمان، هي أشد هذه الأمة على الدجال، وهذا الإمام أيضا كان سيفا مسلولا على الدجاجلة وعلى أهل الشرك والإلحاد، كان سيفا مسلولا عليهم، يعني يصيحون إلى الآن. طيب يا أخوان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في أحضان أسرة فاضلة كما قال هنا المحقق، وبين أبوين كريمين، ما أجملها يا أخوان عند أن ينشأ طالب العلم أبوه مستقيم أمه مستقيمة يريدون له الخير. ومن الأمور الطيبة عن هذا الشيخ أنه حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين، حفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا من العلم، وكان كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال هنا ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، وهكذا رحل إلى البصرة والأحساء، رحل إلى البصرة والأحساء. قال وقد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا، وأكب على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله. قال هنا، قال الشيخ ردمان حفظه الله، ولما توفي والده سنة 1153 للهجرة أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر، ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام، وقد شد من أزره الولاة من أسرة آل سعود، وهكذا أيضا الملك عبد العزيز رحمه الله من جاء بعده. قال وقويت شوكته وذاع خبره، وقد ذكروا يا أخوان أن والدة هذا الملك عبد العزيز رحمه الله أنها أوصت ولدها الملك بهذا الشيخ خيرا، قالت عليك به وتوصي به خيرا، فيعني كان بارك الله فيكم يحسن إليه غاية الإحسان. وقد أثنها محمد وأيضا عبد العزيز، محمد وجاء بعده عبد العزيز، محمد هو الأب، محمد هو الأب. طيب هذا الكتاب يا أخوان أثنى عليه العلماء، قال عنه الشوكاني رحمه الله في معرض حديثه عن بعض رسائله، يعني ثناء العلماء عليه على الشيخ محمد، قال وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة. طيب عقيدته يا أخوان قبل أن ندخل في ثناء العلماء عليه، عقيدته كانت عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلم يكن صوفيا ولا مبتدعا ولا إخوانيا ولا غير ذلك، كان على مذهب السلف على الكتاب والسنة. وقال عنه العلامة ابن بدران في الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب العالم الأثري الإمام الكبير، برع في مذهب الإمام أحمد يعني الحنابلة، وأخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين. وقد مدحه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في قصيدة طويلة كتبها سنة 1163، ومطلعها سلام على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. ثم ذكر أيضا أبيات جميلة، هذا مطلعها، إلى أن قال وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها من الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث ود بئس ذلك من ودي. قال عنه الشيخ ابن باز أيضا إنه رجل عظيم ومصلح كبير وداعي غيور، شيخ الإسلام المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن 12 من الهجرة. وقال عنه الشيخ العثيمين الإمام شيخ الإسلام المجدد، وقال عنه الشيخ الألباني الإمام المجدد لدعوة التوحيد في الجزيرة العربية، وقال عنه الشيخ الفوزان الإمام العلامة المجاهد الصابر الداعي إلى الله على بصيرة المجدد لدين الله في القرن 12. قال هنا وللشيخ ربيع حفظه الله رسالة في الدفاع عنه بعنوان دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ولم تقع بين يدي حتى الآن، المحقق يقول لم تقع بين يدي، لكن الشيخ ربيع يا أخوان يحذر، منهجه مؤخرا فيه نظر، منهجه فيه نظر، فرق السلفيين في العالم مدخلي. نعم. وقال عنه الشيخ مقبل رحمه الله شيخ عالم جليل من علماء القرن 12 أثنى عليه علماء الإسلام، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، دعوته دعوة مباركة نفع الله بدعوته الإسلام والمسلمين. هذا من يا أخوان؟ الشيخ مقبل رحمه الله. انظر يا أخوان علماء اليمن كيف يثنون على علماء الحجاز ونيد، الشيخ مقبل يثني على الشيخ محمد عبد الوهاب بخلاف هؤلاء المتأخرين كعبيد الجابري والبخاري وغيرهم، هؤلاء يطعنون في الشيخ مقبل، طعنوا في الشيخ مقبل. فمنهم من وصفه بأنه رجل صالح تاب قبل موته بشهرين، وذاك أيضا الآخر عبيد الجابري يحقر مركزه وداره لما كنا في دار الحديث دماج ويحذر منها، ومحمد بن هادي المدخلي يقول بأنه جهيماني كان من أصحاب جهيمان، نعوذ بالله يا أخوان. انظروا الشيخ مقبل كيف يثني على علمائهم وعلى أئمتهم، والله المستعان. الله المستعان، هذا ذنوب ومعاصي، والآن اختلفوا وصاروا بينهم بين، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. وقال رحمه الله الشيخ مقبل رجل مصلح افتري عليه، لا إله إلا الله، افتري عليه. وقال عنه شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري العلامة المجدد، وقالت عنه اللجنة الدائمة من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم، وكتبه رحمه الله حافلة بذلك أي بالدعوة إلى هذا. وقال عنه الشيخ محمد بن سالم البيحاني محمد بن عبد الوهاب داعية الخير والتوحيد، وله مؤلفات كثيرة يا أخوان. قال وقد توفي رحمه الله في أواخر سنة 1206 هجرية وعمره 91 سنة، الله لو كانت الأعمار تهدى لأهدينا له أيضا من أعمالنا، وأهدى رجل عمره لهذا الإمام ما خسر، هذا الرجل الذي أهدى عمره، لكن الأعمار لا تهدى، هي بيد الله عز وجل. 91 سنة قضى هذا العمر كله في محاربة الشرك والأصنام وفي محاربة البدع، فهنيئا له، نسأل الله أن يسكنه الجنان. قال وعمره 91 سنة قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة، ودفن بمقبرة الدرعية شمال البلدة القديمة. فرحمة الله علينا وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وعلى جميع مشايخنا وإخواننا ووالدينا وذرياتنا. ولله در القائل، وما نحن إلا ركب موتى إلى البلا، تسير بنا أيامنا كرواحل، قطعنا إلى نحو القبور مراحلا، وما بقيت إلا أقل المراحل، وهذا سبيل العالمين جميعهم، أي الموت، كل الناس سيموتون، وهذا سبيل العالمين جميعهم، فما الناس إلا راحل بعد راحل. وهذه الترجمة وهذا الكلام هو مقتبس من عدة كتب ومن عدة رسائل. هذا الكتاب حققه أيضا أخونا الشيخ ردمان حفظه الله تحقيقا طيبا تحقيقا جميلا، وقد قدم له شيخنا يحيى، فقال في مقدمة هذا الكتاب، قال شيخنا يحيى: فإن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كتاب عظيم الفائدة في بابه، وما كثر نفعه، قال: ولما كثر نفعه، أظن هكذا، تداعت الهمم إلى العناية به، لذلك فلا غرابة أن تكثر شروحه وتحقيقاته والتعليقات عليه. وممن اعتنى به فقابله على بعض المخطوطات وعلق عليه وحققه تحقيقا طيبا مستفادا من تحقيقات أهل الشأن قبله، هو أخونا الفاضل الداعي إلى الله ردمان بن أحمد الحبيشي، زاده الله من فضله وكثر الأخيار من مثله، وبالله التوفيق، كتبه يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه في سنة 1428 للهجرة. هذه مقدمة ثناء على الكتاب وعلى المؤلف وشروحات الكتاب أيضا، وذكر بعض فضائل هذا الإمام وثناء العلماء عليه. إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل ندخل في صلب الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. والذي ما عنده كتاب يأخذ كتاب من الأخ محمد، قد في أخ جزاه الله خيرا كتب أجره، اشترى مجموعة من النسخ، بس كتب صغيرة، يعني رسائل صغيرة، هي نفس هذا إن شاء الله. جزاه الله، بارك الله فيكم.